والذين كفروا والرب الذي جعل الشمس ضياء وقدره منازل تعلم عدد السنين وآخر دعواهم أن

Oh, Thank you. إنما مثل الحياة الدنيا كما Oh.

وَلَقَدْ you موعظة من للمؤمنين وما تكون في شأن وما أَلَا إِنَّ تبديل الكلمات